الخبر شيء والتسمية شيء آخر. يعني كل إنسان يخبر عن نفسه أنه ابن عبد المطلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اسم جده، ما يستطيع يغير اسم جده، لكن لا يجوز الإنسان يتسمى أو يسمي ولده بعبد غير الله تبارك وتعالى، بعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الزهراء أو عبد الرضا أو عبد المسيح أو غيرها. لا يجوز التعبد إلا لله تبارك وتعالى، فلا يقال إلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الكريم وعبد اللطيف وهكذا. هذا الأصل في التعبد، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. عبد المطلب كان مشركا، فكون اسمه عبد المطلب أو عبد العزة أو عبد مناف هذه أسماؤهم. فالنبي يخبر عن اسم جده، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحد أولاده بعبد المطلب حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتسب إليه. ثم إن عبد المطلب ليس اسما وإنما هو صفة، وإلا عبد المطلب اسمه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل له عبد المطلب نسبة إلى عمه المطلب، ظنوا أنه عبد اشتراه المطلب فقالوا عبد المطلب يعني عبد للمطلب، ولم يكن كذلك لكن اشتهر بهذا. فلا يجوز إنسان يتسمى بعبد الحسين ولا عبد المسيح ولا غير ذلك. وأما الاعتذار أو التحجج بأن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، النبي يخبر عن واقع، مثل الآن لما يحاجيك واحد مثلا اسمه عبد الحسين تقول له يا عبد الحسين اسمه هكذا، ما ليس عليك إثم أن تناديه بما تسمى به هو. طيب ما عليك إثم أن تناديه باسمه الذي تسمى به ورضيه هو، لكن أنت لا يجوز لك أن تتسمى بهذا أو تسمي أولادك بهذا الاسم. هنا